تفسير الآية 113 من سورة البقرة، يقول تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية قبل السابقة، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي هذه شهادة حق وإثبات من داخل اليهود والنصارى ومن لا دين له ومن يتشبه بهم أنهم ليسوا على الحق، كما أنها تفيد تناقضهم وتفرقهم ومعاداتهم وكراهيتهم لبعضهم البعض. برجاء مراجعة أيضا الآية 14 من سورة الحشر، قوله تعالى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لمزيد من الشرح والتفصيل، أي وإضافة لأقوالهم السابقة، قالت اليهود ليست النصارى على شيء من الدين الحق، أي ليسوا على الصدق والعدل والصواب والخير والسعادة، بل هم على الضلال، أي الضياع، أي على الكذب والظلم والخطأ والشر والتعاسة. وقالت النصارى في اليهود مثل ذلك، قوله تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم كل منهم يقرؤون التوراة والإنجيل، وفيهما أن عليهم التصديق بالرسل جميعا، وخاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسلموا ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. ولذلك فكفرهم ليس عن جهل، ولكن عن علم وتعمد وتكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وسوء أهداف ونوايا، لكي لا يتبعوا ولا يتبعه غيرهم. وكذلك فإن تكفيرهم لبعضهم البعض هو صادق حتما، لأنه من داخلهم، فهم أعلم الناس بأنفسهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي كما أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد قال كل منهم في من خالفه إنه ليس على شيء من الدين الحق، فكذلك قال الذين لا يعلمون أي إله أو شر منه ينظم حياتهم، كالذين لا دين لهم، وكالذين يعبدون أي يطيعون صنما أو نجما أو غيره، وكمن يتشبه بهم من أمثال هؤلاء الذين يعطلون عقولهم، قالوا مثل هذا عليهم وعلى المسلمين. ولقد كان من المفترض أن يتميز عنهم أهل الكتاب الذين كانت لهم صلة بالله وكتبه ورسله، ولكن تساوى الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون، وفي هذا مزيد من الذم الضمني لهم، فكأنهم كالجهلة، فقد تشابهت عقول هؤلاء وأولئك في الضلال والجهل،